بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في دروسنا السابقة مع الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، وحتى وصلنا إلى ما يتعلق بإثبات الوجه لله عز وجل وما أورده من النصوص القطعية الدالة على أن لله عز وجل صفة الوجه، صفة ذاتية موصوفة بالجلال والإكرام وبالبقاء وبالسبحات وبجميع ما ثبت في القرآن والسنة من إثبات الوجه لله عز وجل، وهو من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات بحال. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله عز وجل، وهذا مما يدل على إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. وكذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه لذة النظر إلى وجهه الكريم. قال الإمام ابن خزيمة: إن هذا أبين البيان وأوضح الوضوح، أن لله عز وجل وجها يتلذذ بالنظر إليه أو يتلذذ بالنظر إليه من من الله جل وعلا عليه وتفضل بالنظر إلى وجهه، وللنظر إلى وجهه تعالى يوم المعاد. قال: باب سيأتي في موضعه. من الله بهذه الكرامة على من يشاء من عباده المؤمنين. وقال أنه أملى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ففي مثل هذا النص إثبات وجه الله تبارك وتعالى حقيقة، وإثبات وجه العبد حقيقة، ولكن الحقيقة ليست مثل الحقيقة، فلله وجه يليق بجلاله وللمخلوق وجه يليق به، كما تقرر هذا في جميع الصفات التي وقع الاشتراك فيها باللفظ والمعنى العام الذي وجوده في الذهن فقط من غير إضافة، فإذا أضيف أخذ خصائص المضاف إليه. ثم استعرضنا مع المؤلف رحمه الله ما تطرق إليه من الحديث الوارد الصحيح الذي أصله في صحيح مسلم: إذا ضرب أحدكم أخاه فليتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وإلى حديث الحديث الآخر الذي أظهر فيه المضمر، وهو: إن آدم خلق على صورة الرحمن، وكيف تأولها عفى الله عنا وعنه. ورد عليه المحقق بما ذكره في الهامش برد ليس مستفيضا ولكنه خلاصة يعني ما يرد به عليه، وبين أن الصحيح أن مرجع الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم خلق آدم على صورته أنه عائد إلى الله تبارك وتعالى. والحديث الصريح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن أنه واضح ونص في الموضوع، وليس في حمله أو وليس في إجرائه على ظاهره تشبيه ولا تمثيل. وقرر ذلك الأئمة إمام أحمد وإسحاق بن راهويه الحافظان الذهب وابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم. وكنت قد قرأت في هذا المجلس ما ذكره الشيخ حمود التويجري رحمه الله حول الموضوع، وظننت أن فيه كفاية، ولكن أحضرت هذه الليلة ردا آخر للشيخ عبد الله بن محمد الدويش غفر الله له. له مؤلف اسمه دفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن، وأنا أنصح طلبة العلم بالاطلاع على هذا الكتاب، فهو رد مسدد وقد راعى فيه أصول البحث العلمي ورد على الأوائل والأواخر في غلطهم في هذه المسألة. وكان قد ذكر في مقدمة رحمه الله قوله، وقفت على ما ذكره الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة المجلد الثالث صفحة 16 و317 و318 و319 و321 و322 رقم 1176 من تضعيفه لحديث أن آدم خلق على صورة الرحمن، وأنه منكر مخالف للأحاديث الصحيحة بألفاظ متقاربة، منها قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، ثم نقل عن الشيخ حماد الأنصاري أنه أوهم القراء أن ابن خزيمة رحمه الله تفرد من بين الأئمة بإنكاره لحديث على صورة الرحمن، مع أن معه ابن قتيبة والمازري ومن تبعه. ثم نقل عنه أيضا أنه ساق حديث ابن عمر أكثر من مرة، وكذلك حديث أبي هريرة ولم يتكلم عليها، وهو يعلم ضعف ابن لهيعة الذي في حديث أبي هريرة فلم ينبس ببنت شفة. ثم نقل عنه أيضا أنه نقل كلام الذهبي الذي ذكره عقب رواية المقدام، وفيه أن هذا الحديث لم ينفرد به ابن عجلان، ثم ذكر من رواه، ثم قال وأقول نص كلام الذهبي قبيل هذه الطرق. قلت الحديث في أن الله خلق آدم على صورته لم ينفرد به ابن عجلان إلى آخره. قال فأنت ترى أن كلام الذهبي، وأظن القول للشيخ ناصر، فأنت ترى أن كلام الذهبي في وادي وكلام الشيخ يعني حماد في وادي، فهذه الطرق الأربعة ليس فيها زيادة على صورة الرحمن، والشيخ يعني الشيخ حماد سامحه الله، هذا قول الشيخ ناصر، يسوقها، سامح الله الجميع، يقول يسوقها تقوية لها، وهو لو تأمل فيها لوجدها تدل دلالة قاطعة على نكارة هذه الزيادة، إذ لا يعقل أن تفوت على هؤلاء وكلهم ثقات ويحفظها مثل ابن لهيعة. ثم قال: وإن مما يؤكد أن الذهبي كلامه في الحديث الصحيح وليس في الحديث المنكر أنه قال في آخره: وقال الكوسج: سمعت أحمد بن حنبل يقول هذا الحديث صحيح، قلت: وهو مخرج في الصحاح. قال الشيخ الدويش: فقوله هذا يدلنا على أمرين. الأول أنه يعني الحديث الصحيح، لأنه هو المخرج في الصحاح كما سبق، إلى أن قال: فلم يبق بيد الشيخ إلا تصحيح إسحاق. فمن الممكن أن يكون ذلك فهما منه وليس رواية. ثم ذكر عنه أي عن الأنصاري أنه قرن الحافظ الذهبي والعسقلاني مع أحمد وإسحاق في تصحيح الحديث. قال: وجوابي أن كلام الذهبي ليس صريحا في ذلك، بل ظاهره أنه يعني الحديث الصحيح. ثم رد تصحيح ابن حجر بقوله أنه قال رجاله ثقات، وهذا لا يعني الصحة، ولو سلمنا جدلا أنه صححه هو أو غيره قلنا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم ذكر الخلاصة أن الأنصاري رحمه الله أوهم أن له طرقا وهي مما يؤكد وهنه. ثم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أطال الكلام في ذكر تأويلات العلماء له وما قالوه، ونقله لكلام ابن خزيمة بتمامه في تضعيف الحديث، فرد عليه التأويل وسلم له التضعيف ولم يتعقبه بالرد، لأنه يعلم ألا سبيل إلى ذلك، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية الله المستعان، كما يتبين للقارئ من هذا التخريج والتحقيق. لما أن بعض الإخوان أرسل إليه صورة من كلام الشيخ في نقض التأسيس، قال: ولهذا كنت أود للشيخ الأنصاري ألا يصحح الحديث وهو ضعيف في طريقته ومتنه، منكر لمخالفته للأحاديث الصحيحة. انتهى ما ذكره الشيخ الألباني مع بعض الاختصار. يقول الشيخ الدويش: قال: ولما تأملته وجدته عاريا عن التحقيق والبرهان، بعيدا عن قول أهل السنة والجماعة، موافقا لقول أهل الضلال الجهمية، فنبهت عليه نصحا للأمة وخوفا من الاغترار به، وجعلته فصولا: الفصل الأول في رد تضعيفه للحديث، الفصل الثاني في رد تأويله للحديث، الفصل الثالث في أن هذا الحديث موافق لقول أهل السنة والجماعة وتأويله هو قول أهل البدع والضلال، الفصل الرابع في بيان ما في كلامه من الأخطاء، وسميته دفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن. هذه على كل حال الشيخ وفى بما قال في هذه الفصول، وهو يعني بحث جيد وبحث علمي بأسلوب العلماء وبأدب أيضا العلماء، ورحم الله الجميع. لكن الذي أنصح به إخواني في هذا المعرض وفي هذا المجال أن يقرأوا هذا البحث، فهو بحث جيد. لو كنت أعلم قبل يعني أن أقرأ مقتطفات من السابق لبدأت به. على كل حال يكفيني في هذا دلالة عليه، وما أذكره من رأيي فيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونتوسل إليه سبحانه وتعالى بما توسل به نبيه المصطفى اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لهذا سوف أتجاوز الموضوع كله ونبدأ هذه الليلة في باب إثبات صفة العينين. وحيث أن درجنا على عرض النص بقراءة أحد الإخوة نطلب الآن إلى الأخ أسامة أن يعرض لنا ما يتيسر فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر إثبات العين لله عز وجل لله جل وعلا. باب ذكري، نعم، ما يجوز على القطع يا شيخ؟ كيفك، نعم، هذا باب أو باب، بس أنت ما نونت، نعم سكنت. نعم. باب ذكر إثبات العين لله جل وعلا على ما ثبته الخالق البارئ لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل لنبيه نوح صلوات الله عليه: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال جل وعلا: تجري بأعيننا. وقال عز وجل في ذكر موسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ لنفسه من العين. وغير المؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في محكم ألف لام. وغير مؤمن من ينفي، هل عندك الألف واللام؟ لا. وغير مؤمن، وغير مؤمن، نعم، من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في محكم تنزيله ببيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي جعله الله مبينا عنه عز وجل في قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لله عينين، فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل الذي هو مسطور بين الدفتين مقروء في المحاريب والكتاتيب. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ابن يزيد المقرئ قال: حدثنا حرملة بن عمران التجيبي عن أبي يونس. هكذا مضبوطة أو التجيبي؟ لا، أنا أعرف التجيبي ضم التاء. نرجع كلمة، وأنا أعرف أن التجيبي تراجع. قال: عن أبي يونس سليم ابن جبير مولى أبي هريرة. عن أبي يونس سليم جبير كذا، ما أدري ماذا عندكم في المطبوعة. سليم جبير، نعم، مولى أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع إبهامه على أذنه وإصبعه التي تليها على عينه. قال: إبهامه، وهذا الإبهام وهذه التي تليها يضع الإبهام على الأذن والتي تليها على عينه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع الإبهام على أذنه ووضع التي تليها على عينه. قل الإمام البيهقي: إن الإشارة إشارة تحقيق لا إشارة تمثيل، وهذا كلام صحيح. الإشارة إشارة تحقيق لا إشارة تمثيل، ونحن نقول إن لله عز وجل عينين وهو السميع البصير يبصر بالعينين، ولكن لا نثبت، نسكت عن الأذن، عن إثبات الأذن، لأنه لم يرد بها نص يثبت يعني لفظة الأذن لله عز وجل. وإشارة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي إشارة تحقيق لإثبات البصر والسمع، فأشار إلى أذنه وأشار إلى عينيه إشارة تحقيق للصفة وليست تمثيل، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، فهو سميع جل وعلا وبصير، وخلق آدم وذريته. أي نعم، سميعا بصيرا، لكن السميع ليس مثل السميع ولا البصير مثل البصير، فسمع الله جل وعلا يليق بجلاله، وسمع المخلوق يليق به. وأعيد أن علينا أن نتبع نقاطا تكون مثل المنهج أمام نصوص الصفات. فإذا ورد لفظ الصفة مثل السمع أو البصر ونحو ذلك، فإننا نفهم لها معنى من حيث هي مطلقة من الإضافة، يعني ليست مضافة وليست مقيدة بقيد آخر، وإنما هي مطلقة. فنفهم معنى السمع ونفهم معنى البصر من غير إضافة، وأنه صفة كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وهذا المعنى الذي فهمناه لا وجود له إلا في الذهن، يعني ليس موجود فيما خرج عن الذهن شيء قائم بنفسه اسمه السمع، ولا شيء قائم بنفسه اسمه البصر، وإنما الموجود في الخارج هو المضاف، إما مضاف إلى الخالق فيأخذ خصائص الخالق، وإما مضاف إلى المخلوق فيأخذ خصائص المخلوق. وهذه المرتبة الأخرى التي نفهمها عند الإضافة اسمها مرتبة وجود العين، لأن مراتب الوجود أربع: وجود في الأعيان، ووجود في الأذهان، ووجود في اللسان، ووجود في البنان في الكتاب. ولا يتم الوجود لموجود ما إلا إذا استكمل مراتب الوجود الأربع. وبعض الناس يخلط بين وجود الذهن ووجود العين، فيظن أن الموجود ذهنا هو مثل الموجود بالعين، فيغلط غلطا كبيرا، ومن هنا غلط بعض أصحاب وحدة الوجود، رأوا نوع الوجود واحدا فظنوه واحدا بالأعيان، ونوعه الوجود إنما هو ذهني فقط، ليس له يعني في الخارج وجود عن الذهن، إنما الموجود في الخارج هو المختص هو المتعين فقط. ولهذا الوجود يعني يتعدد في عينه، ولكنه في نوعه قد يتحد. فمن اشتبه عليه اتحاده بالنوع مع افتراقه بالعين حصل له الخلط. وهذه المسألة يعني مسألة تحتاج إلى يعني تأمل وتحتاج إلى دقة، لكنها مفيدة. يعني من أتقنها وفهمها زالت عنه إشكالات كثيرة، وهي أننا لا نخلط بين وجود النوع وبين وجود العين، فما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وهو الوجود بالنوع، وبينهما قدر فارق وهو المخصص المعين. فمن ألغى المشترك ماذا يكون؟ يكون ألغى المشترك يكون معطلا، ومن ألغى الفارق يكون ممثلا. من ألغى القدر الفارق كان ممثلا. والأجسام لا تتماثل، الموجودات لا تتماثل حقائقها، الحقائق لا تتماثل، بخلاف من يزعم هذا من أصحاب الكلام. بل كل موجود يعني مع موجود آخر، وإن اشترك معه في شيء لا بد وأن يفترق معه يعني في شيء آخر، ولو لم يعني يفترق معه إلا بالإضافة والتخصيص لكفى بذلك فارقا. فنحن إذا سمعنا السمع والبصر فهمنا معنى مشتركا، معنى كليا، هذا لا وجود له إلا في الذهن، وهو أن السمع صفة كمال لا نقص به في وجه من الوجوه. كمال السمع كمال، عدم السمع هو النقص. البصر كمال، عدمه هو النقص. هذا من حيث المعنى من غير إضافة، بقطع النظر عن الإضافة. لكن إذا أضفته إلى الخالق أخذ خصائص الخالق، وأعظم خصائص الخالق سبحانه وتعالى أنه غني بنفسه، أنه واسع محيط ولم يحط به شيء سبحانه وتعالى، وسع سمعه الأصوات جل وعلا، وكذلك بصره سبحانه وتعالى نافذ في كل شيء لا يحجبه شيء جل وعلا. فهذه من أعظم خصائص الخالق وليست في المخلوق. أما خصائص المخلوق فهو تناسب حاله، ليس له من نفسه وجود ولا عدم، بخلاف الخالق جل وعلا فهو واجب بذاته. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء أي العدم، ولله المثل الأعلى وهو كمال الوجود أو الكمال التام سبحانه وتعالى وجل وعلا. نعم، في إشكال في الكلام هذا؟ نعم، لأنه كما ذكرت الكلام دقيق وكلام في العقيدة لكنه ضروري ومهم. أي نعم. لا نستشف من حديث فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وجود الأذن. ها؟ لا نستشف من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وجود، بس لا يحتاج إلى لا نثبت السمع. لا، هو تحقيق السمع يثبت السمع. نعم. أما الأذن نسكت، لا ننفيها ولا نثبتها. ولهذا أحد الفضلاء لما شرح الواسطية قال يسمع بأذن، فمسكت أذنه فسكت وعدلت في الطبعة الثانية، رحمه الله من شيوخنا الأفاضل. على كل حال، أي نعم، ما نثبت ما أثبته الله ورسوله وننفي ما نفاه الله ورسوله، وما لم يثبت أي نعم على كل حال نسكت عنه. أي نعم، لا نثبته ولا ننفيه، ونعلم يعني أن ما هو ثابت لله جل وعلا يغني. أي نعم، فمثل هذه لا نثبت ولا ننفي، ليس معنا دليل على النفي وليس معنا دليل على الإثبات. والنافي عليه الدليل كما على المثبت. النافي يجب ألا ينفي إلا إذا علم النفي، مو هو لأنه ما علم ينفي. بعض الناس أحمق جاهل، وهذه اعتد بها علي أخي أسامة وعلمه الرماتة كل يوم. فيعني إذا ما علم نفى، وهذا خطأ، ينبغي ألا تنفي إلا إذا علمت النفى. هنا فعلى النافي الدليل كما على المثبت تماما. نعم. فالجهلة أو الناس الذين غلطوا وهم كبار نفوا لعدم علمهم، وليس لعلمهم بالعدم، وليس لعلمهم بالنفي. إيش الفرق بينه؟ يعني تأملوا فيها. يعني نفى لعدم علمه وليس لعلمه بالنفي. أما لو نفى عن علم فيسلم له، مثل الأشعرية لما أثبتوا سبع صفات ونفوا الباقي. يا أخي لما تنفون؟ قال لأني يعني لا أعلمها. عدم علمك دليل على عدمها؟ خطأ. إذا والدليل السمعي قام بإثباتها وليس في عقلك ما ينفيها، إذا وجب عليك التسليم. نعم تفضل يا أخي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع إبهامه على أذنه وإصبعه التي تليها على عينه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: رأيت هذا ليس فيه إثبات الأذن، لكن إثبات السمع والإشارة إلى الأذن، لأن محل السمع إشارة تحقيق للصفة وليس تمثيلا. هنا ولو ورد ما ورد نقول به، لكن نسكت لا ننفي ولا نثبت في هذه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله ابن يزيد المقرئ، ابن يزيد المقرئ قال حدثنا أبي قال حدثنا حرملة عن عمران، نعم طاهر ابن عمران، حدثنا حرملة ابن عمران، نعم نعم نعم، قال حدثني أبو يونس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية. أراجع هذه لأنه في السند السابق حرملة بن عمران. راجعها يا شيخ أسامة. نعم. قال حدثني أبو يونس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قرأ إلى قوله سميعا بصيرا فيضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ويقول: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأها، ويضع إصبعيه. نستفيد شيء يرد على بعض المتعصبة، أنه يجوز الإشارة إلى الله عز وجل، ويجوز الإشارة التي فيها مزيد تحقيق. أي نعم، كما يشير النبي صلى الله عليه وسلم بيده في لما ذكر صفة اليد وقبض الله عز وجل وبسطه، يقبض يده عليه الصلاة والسلام ويبسطها. هذا يعني هذه الإشارات ليست ممنوعة وليست منهية. أيضا الإشارة إلى الوحدانية، إشارة إلى السماء، كل هذا نستفيده من هذه النصوص، أن الإشارة تجوز وليس معناها التمثيل، ليس معناها التمثيل. نعم. قال أبو بكر رحمه الله: أملاه بعض المتعصبة يقول يعني هذا الذي يشير إلى الوحدانية بأصبعه ينبغي أن تقطع أصبعه. سبحان الله يعني. تعصب، يعني هو يزعم أنه إذا أشار أنه مثل أو أشار إلى الجهة أو حصر الله في جهة، اصلا هذه لوثه في عقله استحكمت أو استحكمت فيه، فصار يلوي النصوص ويلوي الصحيح لتوافق هذه البدعه. وهذا من مساوئ البدع اذا استحكمت في اهلها الاهواء. نعم. الانسان يترك النصوص ويترك الشيء الصحيح لان هواه غلب عليه، نسال الله العفو. الهوى شبه بداء الكلب، لانه يعني الداء نفسه يسمى الكلب، وهو من يقولون الكلب الكلب الذي به هذا الداء، والداء نفسه الكلب، يعني إذا إذا إذا عض الكلب الكلب آدميا يعني سرى هذا الداء في فيه حتى لا يتركوا منه عرقا ولا مفصلا إلا دخل و يعني حصل فيه أنواع الرديئة من الوساوس حتى يمتنع عن الماء ويموت، وقد يخرج منه يعني بعض الأشياء التي تشبه صور الكلاب كما يقولون. على كل حال الهوى شبه بهذا الداء الخبيث أنه إذا دخل يعني في قلب الإنسان أنه والعياذ بالله يستولي عليه ويتجارى كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه يخرج أقوام من أمتي يخرج من أمتي أقوام يتجارى بهم الهوى يرى الكلب بصاحبه حتى لا يدعى منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله، نسأل الله السلامة. نعم. قال أبو بكر نعم هذا الذي يعني تجارى فيه الهوى يصبح قلبه يعني منكوسا كالكوز مجخيا أسود مربادا كما ورد في الحديث، لا يعرف من المعروف معروفا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه، يعني المعروف هو الذي يوافق هواه والمنكر الذي خالفه هذا الذي يعرفه. ماذا نسأل الله العفو، هذا الختم وهذا الطبع نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال أبو بكر أملاه إسحاق بن موسى ابن عبد الله بن يزيد بن حصن الخطمي الأنصاري على جماعة من أصحابنا وأنا حاضر المجلس فكتبته بخطي، إلا أني خائف أن أكون أخذت بعض الألفاظ عن المستملي. نعم. شوف حرصهم يعني ودقة يعني حرصهم وورعهم الشديد، يعني كيف لا يجزم سبحان الله العظيم، بل يذكر صفة التحمل وكيف تحملها وهل هو متأكد أو غير متأكد. أي نعم هذا يعني لا شك أنه يورث الثقة بأهل الحديث وبالرواة من سلفنا الصالح. نعم. أملاه علينا عن أنس بن عياض عن أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله ليس بأعور إلا أن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية. نعم. وهذا فيه نص على إثبات العينين لله عز وجل، وأن يعني العور نقص، ولهذا وسم به الدجال قبحه الله. إن الله ليس بأعور، قال فإن اشتبه عليكم شيء يأتي الدجال ويقول أنا ربكم ومعه من المخارق فتنة، يعني المخارق أهوال عظيمة، يقول للسماء أمطري ويقول للأرض أنبتي ويقول يعني للخربة أخرجي كنوزك فتتبعه كيعاصيب النحل، وأمور هائلة عظيمة يعني فما يعني لا يعصم منها إلا من عصمه الله تبارك وتعالى. ولهذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم علامات، قال إنه فإن اشتبه عليكم فلا يشتبهن عليكم أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتبا أو غير كاتب، وأن عينه اليمنى وأنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة. هذه من الأمارات التي تبين نقصه وأنه ليس كما يدعي كذاب الكذاب. نعم. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر المسيح الدجال بين ظهراني الناس فقال يا أيها الناس. أنا أود أنك تقرأ الهوامش السابقة لأن فيها مزيد فائدة طافئة يعني العور في اللغة. قال ف قال المحقق: العور في اللغة العيب، وعيناه عوراوان معيبتان. نعم. سمي الدجال بذلك، يعني بأنه دجال. نعم. لأنه ممسوح، أو لأنه، أو بالمسيح. أي نعم، لأنه ممسوح العين اليمنى. لأنه ممسوح العين اليمنى، وقيل لأنه أعور، والأعور يسمى مسيحا، وقيل لمسحه الأرض حين خروجه. نعم. والمسيح عيسى بن مريم أيضا اسمه المسيح، لأنه يمسح عن وجوه المؤمنين ما أصابهم من العنى، ويمسح الأرض، نعم، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويعم السلام الأرض. ولكن فرق بين مسيح ومسيح، هذا صادق وهذا كاذب. نعم. يعني يجري على يديه مثل ما يجري على الدجال، لأنه عيسى بن مريم يقول بإذن الله، وهذا يقول هو ربهم، هو هو الذي يفعل. نعم. الدجال الكذاب، وقيل المموه، يقال دجل فلان إذا موه، ودجل الحق بباطله إذا غطاه. نعم. قوله في الحديث: كأنها عنبة طافية، رويت أيضا طافئة بالهمزة وتركها، وكلاهما صحيح. فالمهموزة هي التي ذهب نورها طافئة، وغير المهموزة طافية التي نتأت وطفت مرتفعة وفيها ضوء. ثم إنه هنا، أي في هذا الحديث، جاء أعور العين اليمنى، وجاء في رواية أخرى أعور العين اليسرى، وكلتا الروايتين أخرجهما مسلم. قال القاضي عياض رحمه الله: روينا هذا الحرف عن أكثر شيوخنا بغير همز، وهو الذي صححه أكثرهم. قال: وهو الذي ذهب إليه الأخفش، ومعناه ناتئة كنتوء حبة العنب من بين صواحبها. وقيل وضبطه، وقال وضبطه بعض شيوخنا بالهمز، وأنكره بعضهم ولا وجه لإنكاره. وقد وصف في الحديث بأنه ممسوح العين، وأنها ليست حجراء ولا ناتئة، بل مطموسة. وهذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤها، وهذا يصحح رواية الهمز. وأما ما جاء في الأحاديث الأخر: جاحظ العين وكأنها كوكب، وفي رواية لها حدقة جاحظة كأنها نخاعة في حائط، فتصحح رواية ترك الهمزة. ولكن يجمع بين الأحاديث وتصحح الروايات جميعا بأن تكون المطموسة والممسوحة والتي ليست بحجراء ولا ناتئة هي العوراء الطافئة بالهمز، وهي العين اليمنى، وتكون الجاحظة والتي كأنها كوكب وكأنها نخاعة هي الطافية بغير همز، وهي العين اليسرى كما جاء في الرواية الأخرى. وهذا جمع بين الأحاديث والروايات في الطافية بالهمز وبتركه، وأعور العين اليمنى واليسرى، لأن كل واحدة منهما عوراء، فإن الأعور من كل شيء المعيب، لا سيما فيما يختص بالعين. وكلا عيني الدجال معيبة عوراء، إحداهما بذهابها والأخرى بعيبها. جميل الكلام هذا. نعم نعم، هو أعور العينين. نعم. قال حدثنا قال فقال: يا أيها الناس، إن ربكم ليس بأعور، ولكن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى. أعور. نعم. ويصح أعور تقطع، تقول عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، حتى يتفق مع الجمع. نعم. ولكن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. نعم. قال حدثنا الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشمي، قال حدثنا عاصم بن هلال يعني البارقي، قال حدثنا أيوب عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن الله ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. وهذا في مفهومه واضح، أقول في مفهومه واضح في إثبات العينين لله تعالى، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الدجال هو أعور هجان أشبه الناس بعبد العزة بن قطن، فإما هلك الهلك يعني إن هلك الهلك إن اشتبه عليهم لا اشتبه عليكم إن ربكم ليس بأعور، يعني مما يعصم الفطن أو ما أن ينتبه، لأن الله ليس أعور وهذا أعور. فإما هلك الهلك يصدقوا بأنه ربهم وهلكوا، أي نعم، فانتبهوا يا معشر المؤمنين إن ربكم ليس بأعور. نعم. فإما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور. قال محمد بن جعفر قال شعبة: فحدثت به قتادة فحدث نحوا من هذا. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم وهو ابن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يخرج الدجال في خفة من الزمان، فذكر الحديث بطوله وقال: يأتي الناس فيقول أنا ربكم وهو أعور وإن ربكم ليس بأعور. أي نعم، هنا قال في الحاشية: في خفة من الدين، في رواية المسند في مجمع الزوائد: في خفة، في خفقة من الدين. نعم، في خفقة من الدين، في خفة يعني معنى خفة من الزمان، يعني أن الدين خفيف. فعلا الدجال يخرج يعني إذا يعني صار الدين غريبا. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب قال حدثني عمي قال حدثني مخرمة بن بكير ابن عبد الله بن الأشج عن أبيه عن عروة بن الزبير قال: قالت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذكرت المسيح الدجال ليلة فلم يأتني النوم، فلما أصبحت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته، فقال: لا تفعلي، فإنه إن يخرج وأنا حي يكفيكموه الله بي، وإن يخرج بعد أن أموت يكفيكموه الله بالصالحين. ثم قال: ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال، وإني أحذركموه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور، إنه يمشي في الأرض، وإن الأرض والسماء لله، ألا إن المسيح إلا أن المسيح عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. هذا الذي ينتظره اليهود، يعني كما يقولون أنهم ينتظرون ملكا من نسل داود، هو الدجال والعياذ بالله. قال أبو بكر: هذا باب طويل خرجته في كتاب الفتن في قصة الدجال. نعم، وفي صحيح مسلم يعني حديث طويل أيضا في قصة الدجال، وأنه يعني يقتله عيسى بن مريم حين يخرج الدجال ويمسح الأرض أو يعم الأرض يعني بسيره، وما عدا المدينة ومكة فإنه لا يدخلها الدجال ولا يدخلها رعبه، إلا أنها ترجف المدينة رجفات فيخرج منها كل منافق ومنافقة، إلى آخر ما ذكر من قصته. ثم إنه يتوجه إلى الشام ويحصر المسلمون في المسجد، وحتى ينزل عيسى على منارة المسجد بباب لد، لعله المسجد الموجود بالشام الآن، وإذا نزل أمر بفتح الأبواب، ثم إذا رآه الدجال انصرف هاربا ويذوب كما يذوب الملح في الماء، لكن المسيح عيسى عليه السلام يتبعه فيطعنه بحربته حتى يريهم دمه، ثم يعم الأرض السلام. وحتى أن اليهود ينهزمون ويختبئون خلف الشجر وخلف الحجر، فينطق الله الشجر والحجر ويقول: يا مسلم، يا عبد الله، يا مسلم، خلفي يهودي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد لأنه من شجر اليهود. هذا يقول بعض الناس أن اليهود يكثرون من غرس شجر الغرقد، الله المستعان، الله أعلم متى يخرج، هذا من علم الغيب، لكن يعني تجمع اليهود وكذا، إرهاصات، ولكن إن شاء الله العاقبة للمتقين والنصر للمسلمين إن شاء الله. نعم. قال: حدثنا عبد القدوس ابن محمد ابن محمد بن شعيب قال: حدثنا عمي، وإن شاء الله تحقيق لا تعليق، نصر للمسلمين والعاقبة للمتقين كما قال الله عز وجل. نعم. قال: حدثنا عمي عمر بن صالح ابن عبد الكبير قال: حدثني عمي أبو بكر بن شعيب عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نرجع إلى هذا في إتحاف الجماعة فيما جاء في الفتن والملاحب وأشراط الساعة، الشيخ حمود التويجري، وفي صحيح مسلم أيضا فيه يعني في الفتن والملاحب ذكر شيء من أخبار الدجال، عصمنا الله وإياكم، عادنا الله وإياكم فتنته. نعم. آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنذركم الدجال، أما إنه أعور عين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافارا، يقرأه كل مؤمن، يقرأ وكل مؤمن لا يقرأ. أي نعم، هذه كافر، نعم كفر، مكتوب بين عينيه، يقرأها كل مؤمن، يكتب ولا ما يكتب، عامي أو يعني أمي أو قارئ. أي نعم. نعم. الآن باب جديد. ها؟ باب جديد. باب جديد. هذا الباب كله في إثبات صفة العينين لله جل وعلا، وهذا مؤيد لما ورد في كتابه سبحانه، أو مفسر لما ورد في كتاب الله عز وجل. فالذي ورد في كتاب الله عز وجل بأعيننا ووحينا تجري بأعيننا، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. أي نعم، هذه الآيات والجملة فيها تفسرها الأحاديث التي وردت في مفهومها. قلت في الخلاصة أن لله عز وجل عينين يبصر بهما كما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الأخ الفاضل يقول: نريد إعادة طريقة التعامل مع نصوص الصفات موجزة. طبعا موقفنا من نصوص الصفات موقف أهل السنة والجماعة يكون من ثلاث أو من أربع نقاط. النقطة الأولى أن فهم النص من غير إضافة، فهم النص من غير إضافة، وهذا الفهم فهم معناه، وهذا المعنى لا وجود له إلا في الذهن. النقطة الثانية فهم النص مضافا، فإن أضيف إلى الخالق، النقطة الثانية من نقطتين، فإن أضيف إلى الخالق فهمناه يعني أنه يأخذ خصائص الخالق، من عدم المماثلة، يعني يأخذ خصائص الخالق، التفرد بالكمال بكمال الصفة وعدم المماثلة. إذا أضيف إلى المخلوق، هذه لعل النقطة الثانية، يأخذ خصائص المخلوق، وأخص خصائص المخلوق أنه ليس له من نفسه كمال ولا نقص، ليس له من نفسه وجود ولا عدم، إنما يأخذ خصائص المخلوق، والمخلوق من خصائصه الفقر والعدم، أخص خصائصه فكما يليق بخصائصه. فإذا قلت السمع وأثبتت السمع لله، من خصائص الله أن سمعه وسع جميع الأصوات، وإذا أضفت السمع إلى المخلوق من خصائصه أنه محدود. تقول عائشة رضي الله عنها في هذا الموضوع سبحان، يعني في قصة المجادلة أو نعم في قصة تسمى سورة المجادلة، أو في قصة المجادلة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي إلى الله في شأن زوجها، تقول عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد سمع الله قولها من فوق سبعة أرقعة. قالت وإني، هي تضيف السمع إلى نفسها تبين سمع، وإني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض قوله، هذا سمع المخلوق. أما الله عز وجل فسمعه وسع الأصوات. فنحن إذا أضفنا السمع إلى الله اعتقدنا أنه يأخذ خصائصه المنفردة بالكمال كله الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه ولا مماثلة ولا عيب، وإذا أضفناه إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق. النقطة الرابعة وهي المهمة، أن ما أثبتناه لله عز وجل من الخصائص أو من التوحيد، التوحد بكمال هذه الصفة، أن ما أثبتناه وعقلناه ليس هو حد صفة الله عز وجل، فكيفية صفة الله فيما خرج في الواقع وحد صفته سبحانه وتعالى لا تحيط به الأوهام ولا تسعه الأفهام. فهذه هي الكيفية التي نجهلها، قطع الطمع عن أن نحيط علما بكيفية الصفة. هذه النقطة الرابعة وهي مهمة جدا. فما أثبتناه لله عز وجل واجب علينا، وهو توحيد المعرفة والإثبات، وإذا لم نثبته لله أثمنا وأصبحنا غير موحدين توحيد المعرفة والإثبات. إنما نثبته لله عز وجل إثباتا يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، وهو المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. هذا المثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. أنت مطالب أن تثبت لله توحيد المعرفة والإثبات، وإثباتك توحيد المعرفة والإثبات يمنع إثباته وقوع الشركة به، يمنع تصوره وقوع الشركة به. لكن ما أثبته من توحيد ليس هو حد الصفة في نفس الأمر. إن فضل من الله أنه يعني سبحانه وتعالى رضي منا ما نستطيع، ولكن أيضا لا نطمع في أننا نحيط بصفته، إنه أن علمنا يحيط بكيفية صفته، فلا يحيط كما أنه لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك لا يعلم كيف صفته إلا هو. ومن هنا يقول الإمام الطحاوي العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود. علم موجود جحده كفر، وعلم مفقود ادعاؤه كفر. فالعلم الموجود الذي جحده كفر هو علم معنى الصفة مطلقة ومضافة، والعلم المفقود الذي ادعاؤه كفر هو معرفة كيفية الصفة. اي نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على الممثلة وهو السميع البصير رد على المعطلة. أرجو أن أخي يعني تم ما يريد. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما توضيح قول القائل القاعدة أن يجعل العقل موافقا لما يقول القرآن والسنة ولا يجعل القرآن والسنة يوافق العقل؟ الكلام فيه مغالطة شوي، مغالطة خفية. الكلام هذا فيه مغالطة خفية ينبغي التنبه لها. إيش تصحيح الكلام؟ هذا يحتاج لتحرير. نقول: العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، أما إذا تعارض العقل مع النقل فإنه إما أن يكون بسبب أن العقل مشوب وليس صريحا، وإما أنه بسبب أن النقل ليس صحيحا. لكن إذا كان النقل صحيحا لابد أن يتفق مع العقل الصريح، لابد أن يتفق معه العقل الصريح. ما العقل؟ العقل أي عقل؟ أي نعم. فالعقل الصريح الذي لا شوب فيه، لا لوثة فيه، لا خبل فيه، أي نعم، هو الذي يوافق النقل الصحيح. نعم، ليس بينها تعارض أبدا. وما يظهر من بعض النصوص يعني من الاشتباهات فمرده من التقصير، من تقصير المتأمل، من تقصير المتلقي، لأنه لم يمعن النظر يعني في هذه النصوص، فحكم ما يسبق إلى ذهنه، ما يتبادر إلى ذهنه بسبب الخلفيات التي يعيشها أو بسبب الأغلاط التي عشعشت في ذهنه. فإذا سمع نصوص الصفات لا يدور في ذهنه إلا ما هو من خصائص المخلوق، فيحاول أنه يتخلص، لأنه يعلم أن الله ليس مثل المخلوق، فهو في الأساس ما أثبت لله ما يليق به، يعني ما خطر بباله المعنى الحق، وهذا بسبب يعني اللوثات السابقة، وهذه تفسد العقل يعني لا شك. البيئة الفاسدة التي يعني يتلاعب بالعقول فيها تصبح عقول أهلها فاسدة. فصحح يا أخي حتى نسلم. العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. نعم. ممكن يعني بهذا السؤال مسألة جعل الميزان العقل أو النقل ميزان للتحاكم، مرجع العقل أو النقل؟ العقل الصريح دليل، اسمع، والنقل الصحيح دليل. والنقل الصحيح جاء بما لا يحيله العقل الصحيح، وإنما جاء بما يحار فيه العقل الصحيح. جاء الدليل الصحيح بما لا ينفيه العقل، وإنما جاء بما لا يدل عليه العقل. فكيف تقول لي هذا ميزان وهذا ميزان؟ لا، بعض بدعي. لا أصلا ترجع للمغالطة. الميزان هو يعني ما اتفق مع الوحي، ولهذا نقول ما اتفق مع الوحي هو العقل الصحيح أو العقل الصريح، فهذا هو الميزان. كيف تزن أنت وأنت لا عقل لك؟ أو كيف تزن؟ لا بد أن تزن بالعقل، لكن بالعقل الصريح. والميزان ما هو؟ هو القياس الصحيح في الطرد والعكس. الميزان الصحيح في الطرد أن تسوي بين المتماثلات في الحكم، وفي العكس أن تفرق بين المختلفات في الحكم. فنصبح يعني في أمر مريج لما نقول هذا الميزان أو هذا الميزان. حنا يعني أدخلنا في كلامنا جملة فيها حق وباطل، لابد من يعني تحرير العبارة تماما. نحن نقول الفطرة دليل ولكنها لا تكفي، ولهذا اشترك فيها الحيوان وغير الحيوان، وميز الإنسان بالعقل ولكن العقل لا يكفيه فأنعم الله عليه بالوحي، وكل منها دليل، لكن لا يستغني، لو كان يستغني بعقله دليلا الذي تميز به على الحيوان ما أرسلت الرسل. أي نعم، والمعتزلة تقول لا، العقل هو الأساس وهو الدليل، العقلانيون أي نعم يسمونهم العقلانيون وهم عقلانيين، مرجت عقولهم، لكن التسمية دائما بالأضداد. هنا الله المستعان. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.